فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب القضاء باب شهادة البدوي إلى أهل الأنصار. ومن قبل مضى بنا باب من ترد شهادته وذكر فيه خائن الخائن وذي الغمر على أخيه ورد شهادة الخائن لأهل البيت وأجازها لغيرهم. ثم وذكر فيه أن هناك في الحقيقة قضاة الإسلام وأقدى قضاة الإسلام شريح رحمه الله كان يرد شهادة الابن على لأبيه كما جاء في كتاب وكيع بن خلف أخبار القضاة، وذكر أن عليا رضي الله عنه فقد درعا له، وفي بعض الروايات أنه لما فرغ من قتال علي رضي الله عنه افتقد درعا له فوجد عند يهودي يبيعها فقال هذا درعي، قال اليهودي درعي وفي يدي. فرفع الأمر إلى قاضي شريح فسأل قاضي شريح علي رضي الله عنه هل عندك شهادة؟ قال نعم مولاي قنبر وابني حسن. فقال أما قنبر فقبلناه، في بعض الروايات وفي بعض الروايات قال لا نقبل رواية الحسن لك. قال ويحك سيد شباب أهل الجنة ترد شهادته؟ قال نعم. فالمسألة هذه والرواية صحيحة بما ظهر، لأن الرواية قال وكيع بن خلف قال حدثني علي بن عبد الله ابن معاوية ابن ميسرة ابن شريح القاضي قال حدثني أبي عن أبيه معاوية ابن معاوية عن ميسرة عن شريح قال لما فرغ علي رضي الله عنه إلى آخره. فهناك قد يكون هنا إشارة إن شاء الله إلى السبب، والحكم يدور بالعلة أو يدور مع العلة. فإذا كان هناك بين الشاهد والمشهود له شبهة أن يكون قد ارتشى، قد يكون رجل رقيق الدين أو كذا، أي كان على كل هذا إذا كان معروفا في رقة الدين لا يقبل عامة، لكنه إذا كان ظهر منه شيء أنه قريب له وربما يميل إليه وكذا، فهذه حقوق للعباد ينبغي أن تقام على بينة واضحة، جاز للقاضي أن يرد هذه الشهادة. كذلك شهادة الباب، قال أبو داود رحمه الله باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. هنا البادية ومصر، المصر في المدن التي تكتظ بالسكان، أما البادية والذين يكونون اليوم في مكان من البوادي ثم ينتقلون ربما يكونوا رحلا أو يكون مسكنهم في بادية مسكن ثابت لكنه يشهد لي أو على صاحب مصر أو صاحب مدينة. فهنا في الحقيقة المسألة قالوا لأجل أن صاحب البادية أولا من سكن البادية جفا، فربما يكون فيه جفاء وعدم أداء الشهادة على وجهها، أو يكون له ليس له علم بالشهادة لأنه هو في البادية، كيف ومتى جاء في مصر حتى يشهد لفلان وفلان. لكن المسألة في الحقيقة إذا كان هو مسلم وعدل لا يتهم بشيء وظهر أنه سكن بينهم، أو كان جلب متاعه من البادية جاء يبيع في سوق المدينة، فحصل بين اثنين خصومة، هو رجل صاحب دين وإيمان وكذا معروف منذ مدة للناس، وقد وقعت الواقع أمامه، فلماذا لا يكون شاهدا؟ ولذلك العلماء قالوا إنما هذا مبناه إذا كان يشك أنه لم يضبط الشهادة على وجهها وربما لم يكن حاضرا، لكنه بجفائه وغلظته وعدم علمه وقلة علمه يكون قد شهد. فهناك يتلخص من مجموع هذه الأحاديث أنه إذا وقعت الشبهة في كون الشهادة ضعيفة أو عدم أدائها على وجهها فجاز للقاضي أن يرد ويطلب وجوه أخرى وبينات وقرائن الآخرين. قال هنا حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني من الثقات قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب. عبد الله بن وهب المصري يروي أن يحيى بن أيوب الغافقي المصري وكان يوصف بالفقه. نعم. ونافع بن يزيد الكلاي المصري أيضا من الثقات العباد. عن ابن الهاد هو يزيد ابن الهاد من الثقات المعروفين. عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري أيضا ثقة. عن عطاء بن يسار الهلالي المدني من الثقات من ثقات التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على قرية على صاحب قرية, يعني لا تقبل شهادة, لا تجوز يعني لا تقبل شهادة, وليس الجواز وعدم الجواز هنا الحل وعدم الحل, إنما المقصود لا تقبل ولا تجري فشهادة بدوي على صاحب قرية. وقلنا إنه سببه أنه هو ساكن في البادية, متى نزل في القرية حتى شهد الواقعة, لكن إذا وقعت الواقعة أمامه وشهد وقد يكون هناك له قرائن أيضا واضحة جدا فبذلك لا داعي لا يرد, لأن الله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم, كذلك لا بد أن يكونوا ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان من هذا فلأجل أنه وقعت الشبهة في أنه يسكن في البادية فكيف وقع أو كيف حصل له الحضور للواقع الذي يشهدها. نعم, إذا وقعت الشبهة على صاحب القرية من صاحب القرية يشهد لهم وقعت الشبهة لا تقبل, فمدار رد الشهادات شبهة عدم أداء الشهادة على المطلوب. ولذلك قال هنا قال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها. من الممكن يكون إلى هذا الحد عدم عنده عدم العلم ويكون سمع من أحد ومن بعيد وكذا فيأتي ويقول نعم وقع هكذا, وأما الشهادة فلا تشهد إلا إذا كان ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشهد وما شهدنا إلا بما علمنا. لكن قد يكون الإنسان جاهلا سمع من إنسان وكأنه يروي نعم وقع هكذا وكأنه كان حاضرا, فإذا كانت المسألة جاءت فيها هذه الشبهة فترد شهادة بدويين على بدويين وشهادة قرويين وشهادة مصريين على مصر, فكل واحد لأن السبب هو طلب الشهادة الصحيحة, ولما وقعت الشبهة في كونها صحيحة فترد من أي كان. وصاحب يقول هنا ويقول ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم أما يغيرها عن وجهها, وكذلك قال أحمد. نعم, إذا كان لكن قد يكون البادية ويكون قد يكون عالما فاضلا معروفا وهو يسكن في البادية, كم من المحدثين ذهبوا إلى بادية فلان وكانوا ارتحلوا إليهم وكذا, فالمسائل هي تجري فيما إذا كان بالفعل ببداوته أي بجهله, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا, فيكون في هذه الحالة في الحقيقة ترد شهادته. كذلك قال أحمد وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد, وبه قال مالك وأبو عبيد يعني القاسم بن سلام صاحبه شيخ الإمام البخاري, وذهب الأكثر إلى القبول. وذهب الأكثر إلى القبول, نقول إلى القبول فيما إذا كان لم ترد شبهة في صحة الشهادة إن شاء الله. نعم, ومن عرفت عدالته سواء كان من أهل البادية أو من أهل القرية وبأي دليل ترد شهادته, وقد قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم كذلك ممن ترضون من الشهداء, فهذا مرضي عدل في شهادته فلا يرد. نعم. باب الشهادة على الرضا. الرضاع هو الظاهر المقصود منه إثبات القرابة بالرضاع، وإلا كذلك الأم إذا رضعت ابنها ما يسمى رضاعا إلا في مسائل خاصة، لكن هذه الأبواب هي جاءت فيما إذا أرضعت المرأة ابن غيرها أو بنت غيرها، فإذا شهد عليه اثنان أو شهدت واحدة ما كيف يقول الحكم فيه؟ لأنه في الحقيقة هذه المسائل ينبغي أن تضبط. في بعض الأحيان الناس ينسون فإذا أرضعت امرأة ولدا أو بنتا فينبغي أن تضبط ويشهر بين الناس، حتى إذا بلغ بعد 15 سنة 20 سنة أراد أن يتزوج يكون مشهور بين الناس أنه يبتعد من تجوز له ومن لا تجوز له. وهذا من طلب العلم فريضة. فسروا، قال ابن المبارك رحمه الله: يجب أن يتعلم أي شخص طلب العلم فريضة على كل مسلم أنه ماذا تجوز له من النساء نكاح وعدم نكاح. هذا من العلوم التي هي يضطر عليه عامة الناس، فلا بد أن يشهر بين الناس الحقيقة. وقد يقع خطأ، وأحد الإخوة قبل هذه العميري ذكر قال أن شخص هنا في مكة تزوج أختا من الرضاعة له، وصار له لهما أولاد 3 و4، ثم ثبت أنهما ارتضع من أم واحدة سبحان الله، ففصل بينهما. وهذا مثل قصة عقبة بن الحارث، تأتي الرواية هنا أو غيرها. نعم نفس الرواية. قال: فإذا الشهادة على الرضا هل يحتاج إلى عدة شهود أم امرأة واحدة أم امرأتان؟ لأن المسألة هذه خاصة بالنساء، والمسائل الخاصة بالنساء تكون النساء فيها حجة تقبل ولو كانت واحدة. مسائل البكارة وغيرها وزوال البكارة هذه كلها بحث فيها العلماء. فقال: حدثنا سليمان بن حرب وابن بجيل الأزدي بن الثقات أنه قال: حدثنا حماد بن زيد أنا أيوب والسقطياني أن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة، هكذا فيعرف بابن مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة من الثقات المعروفين. قال: حدثني عقبة ابن الحارث وحدثني صاحب لي عنه، عقبة من الحارث الصحابي وحدثني صاحب لي عنه، يعني بواسطة جاءت هذه الرواية إلى ابن أبي مليكة، ثم سمع عقبة بن الحارث بنفسه. هذا هو مما يقال أنه قد أخذ الإسناد العالي، يكون أولا سمع عن طريق أحد فذهب وسمع منه، فالإسناد العالي حسن. لو حذف قال: ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وقال تزوجت أم يحيى إلى آخره، صحيح، لكنه ذكر أنه سمع مرتين، كأنه مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. يقول: حدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظه. فقال: تزوجت أم يحيى بنت أبيها فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعارض عني صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة. قال: وما يدري وقد قالت ما قالت، دعها عنك، يعني فارقها. هذه رواية البخاري أيضا، وفي رواية البخاري زيادة. فقالت: يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها، دخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وأم يحيى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها. فقال: يا رسول الله إنها امرأة واحدة. هنا جاء فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، من الممكن إنها امرأة واحدة، إنها كاذبة، من الممكن أن يكون يسرد في هذا السياق. قال: فارقها كيف وقد قيل. هنا هذه المسألة، هذه اللفظة لها معنى كبير، كيف وقد قيل، فالذي يظهر ما دام على الأقل بقولها تقع الشبهة، والشبهة إذا وقعت في المطعومات وكذلك في المأكولات يجب او في المنكوحات يجب ان يترك الانسان نعم الطعمات والمشروبات الشبه كيف وقد قيل ولعلكم تذكرون اذا جمعنا هذه المساله الشبهه في مثل هذه هناك الشبه في مسائل كثيره غير معتبره لكن في هذه الامور التي هي امور كبيره جدا اذا وقعت الشبهه في كونها حلالا وكونها حراما فيرجح جانب الحرمه لعلكم تذكرون حديث عدي بن حاتم حديث الصيد إذا أرسلت كلبك وسميت الله فكل وأمسك عليك لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم أمسك عليك فقل وإذا اشترك معه كلب آخر فلا تأكل فإنك لا تدري قتله كلبك أم كلب غيرك هنا وقعت الشبهة إذا وجدت إذا رميت بسهمك الصيد ثم وجدت أنه مات وليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإذا وجدت أنه في الماء فلا تأكل لأنك لا تدري الماء قتله أم سهمك قتله فهناك شبهة وقع فكذلك في المنكوحات إذا وقعت الشبهة في كونها حلالا أو كونها حراما يجب أن يجتنب الإنسان هذه الشبهة يجب كيف يعني استبعاد من النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع بينهما كيف تجتمعان وقد قيل مهما امرأة واحدة لكنها أوقعت الشبهة في كونها حلالا لك ففارقها بكلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقبة بن الحارث هذا مكي لما قالت المرأة فقال فاشتريت راحلة وركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان راح وسار المدينة من مكة بارك الله فيكم فالحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها ولو لم يكن معها أحد لأنها هي أضبط في الحقيقة وهي أخص وهذه الشهادة أيضا ينبغي أن تبحث لعلها تكون كاذبة إذا خلت عن الشبهة لعلها تريد أن تنتقم منه أو منها بشيء فكل هذه المسائل مفروضة ثم إذا خلت عن هذه الشبهة شهادتها وصدق شهادتها فلا يجوز الاجتماع بينهما وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك لماذا لا يجب هنا أنا أردت أن أتنبه وأنبه نفسي وإياكم يقول ما الفرق أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك لما تابقت هذه القصة مع قصة عقبة بن الحارث فيجب أن يطابق فتوى الحاكم ما فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فارقة ولكنه يقول لا يجب على الحاكم الحكم بذلك هذا شيء غير واقع أو غير مفهوم والله أعلم وقال مالك إنه لا يقبل في الرضاء إلا امرأتان وهذا يرد هذا القول يرد الحديث الصحيح وقد عمل به غير واحد من الأئمة وقال به الصحابة وذهب الحنفية إلى أن الرضاء كغير لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها ماذا إذا قومنا هذا القول وهذه الأقوال والحديث الصحيح أمامنا ليس فيه أي غبار كيف وقد قيل فارقة فنقول لا شك أن هذا القول مرجوح مضعف ضعيف بأنه لا بد رجلين أو رجل امرأتان ولذلك هم رجل شهادة شخص ويمين وغيرها ردوا على قاعدة عامة لأنهم في الحقيقة فتحوا بابا ما كان ينبغي أن يفتح لهم هم فتحوا بابا لكنهم ما يعملون به إذا وافق المذهب الحنفي فيخالفون هذا قالوا ما دام الآية نص واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا متواتر والحديث ما هو آحاد خبر الواحد هذا ضعيف لا يقاوم المتواتر هذا كلامهم وفتحوا بهذا الأصل في الحقيقة إنكار السنة لأصحاب الهوى فأنكروا أحاديث كثيرة ونحن نعرف أن الأئمة رحمة الله عليهم دائما جعلوا الشافعي رحمه الله ثبت والرسالة تقرأها كتاب لطيف جدا وفيه علم غزير معروف ما دام هو باسم الشافعي رحمه الله الرسالة باب تثبيت الخبر الواحد، ذكر أمثلة وذكر ما يعطي الثلج واليقين للمسلم بأن سنة رسول الله إذا صحت فهي يجب أن تكون بيانا للآيات نعم وكتاب الله تعالى. نعم كيف يعني؟ لماذا لم النبي صلى الله عليه وسلم مفتي وقاضي وكل شيء؟ ما دام قضى النبي صلى الله عليه وسلم هو القضاء الذي لا يرد، فإذا وافق قضاء أحد قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى به بل يجب عليه أن يقضي، فما المانع من ذلك؟ لكن شهادة موجودة في مسائل خاصة يعني تؤخذ حتى هم بأنفسهم ما يتفقون ويقولون إذا كانت امرأة اختلف في أنها كانت بكرا أم صارت صيبا أو بشيء فيذهب بها إلى امرأة مختصة. من قديم الزمان هذه الفتاوى موجودة عندهم مع الخلاف من الآخرين في الحقيقة. فالمسألة في الحقيقة ما دام الحديث قد جاء، كل حديث أصل برأسه لا ينبغي أن يرد لأجل أسباب أخرى. وقول أبي عبيد أنه لا يجب على الحاكم حكمه، هذا القول غير واضح، بل إذا ثبت مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الحاكم أن يحكم به ولا يعدل. وقال الشافعي تقبل المرضعة ما ترات نسوة بشرط أن لا تعرض أو أن لا تتعرض بطلب الأجرة. يعني هنا قلنا أنها شبهة أرضعتكما، ثم بعد ذلك إذا ثبت رضاها قال ما أعطيتموني أجرة، آتوا أجرة على، فهنا وقعت الشبهة أنها أرادت لتأخذ الأجرة لإثبات هذا الرضا. فأي شيء وقعت فيه الشبهة القاضي لابد أن يتحقق منه. وجيب يقول قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مذان الاشتباه. أبدا، هذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مذان الاشتباه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر جازما ومع القرينة يقول يا رسول الله إن لي منها أولاد، انظروا هذه كلها جاء في الحديث الصحيح، قال إن لي منها أولاد، قال لا فارقها، ما قال يعني رأي أن تفارق أو لو فارقت يكون أفضل أو كذا، كلمة واحدة والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى للوجوب. نعم. وهنا يعني ولذلك قال وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر الذي ذكره الشافعي رحمه الله وغيرهم، سيما وقد تكرر سؤاله صلى الله عليه وسلم سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل، وفي بعض ألفاظه داها، وفي رواية دار قطن لا خير لك فيها، لا لنبي الجنس لا خير لك فيها، وفي بعض الروايات العقيدة جمال قال يا رسول الله إن لي منها أولاد، فأين يذهب الأولاد لو تفارقتهم أو كذا، بهذا المعنى استرحمها استرحام وتدرع أصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب. ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، ما أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة. هذا هو الذي نقول، هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين، فمن عموم الشهادة المعتبرة في العدد. لو ذهبت تجمع ابن الطلال له كتاب قضية النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل كثيرة مثل هذه الذي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، قد يكون مخالفا له، واستشهدوا الشهيدين من رجالكم. وكل من تصدى للكتابة في باب القضاء ذكر ابن القيم وغيرهم أشياء من هذا المعنى شيء كثير، والقضاة كانوا يقضون بمثل هذه أيضا. نعم. بدل مفارقة يعني هذا يكون فسخا وليس طلاقا. نعم. وقد يقول هنا ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر في العدد. وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكفي بشهادة امرأة واحدة، والعلة في عورات النساء كيف يكون؟ يعني إذا كان بكر أو غير بكر، أو إذا كانت شك في ما تحت الحلة أن بها عيب، فإذا أرسل امرأة واحدة أمه، الشخص الذي يريد أن يتزوج أمه أو أخته أو خالته أو كذا، فأخبرت فهي مقبولة، ولذلك هم موجود في كتب الفروع موجود كثير. قال: وقد اعتبرتم ذلك في أوراد النساء، فقلتم يكفي بشهادة امرأة واحدة، ولعلة عندهم في أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، وخاصة الرضاع قل ما يطلع عليه الرجال إلا إذا كان رجلا صاحب اللبن، لبن الفعل، يعني زوجها إذا كان بالفعل فهذا له اعتبار كبير جدا. أما الأجانب كيف يعرفون وهي ترضى مكشوفة ثديها أمام الناس؟ فالمسألة في الحقيقة، ولذلك قالوا: ولعلة عندهم أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره، أي اعتبار هذه الشهادة التي هي شهادة امرأة واحدة، بشرط أن تكون ثقة معروفة ولا يكون لها فيها هوى. لابد القاضي ما يتصرف، لابد أن يدرس القضية. على كل حال، ثم بعد ذلك قال: حدثني أحمد بن أبي شعيب الحراني، قد مضى بنا وهو من الثقات، قال: حدثنا الحارث بن عمير البصري، حارث بن عمير أبو عمر البصري من الثقات، حا ذكر إسنادا من شيخ آخر أبو داود، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علي، كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة الذي هو مضى بنا، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث. هنا عبيد بن أبي مريم روى عنه عدة، لكنه لم يوثق، إلا أنه لا يضر في صحة الإسناد في شيء، لأن ابن أبي مليكة روى هذا الحديث بواسطة صاحب له عبيد بن أبي مريم الذي ذكر هنا، أو هو الثالث. وقد روى ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عقبة بن الحارث، فسواء وجد في الإسناد أو لم يوجد لا يضر في صحة الإسناد في شيء، عن عقبة بن الحارث: وقد سمعته من عقبة يقول، ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه. قال أبو عبيد: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب. حارث بن عمير نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب. فهذا توثيق من حماد بن زيد لحارث بن عمير. فإذا الحديث الإسناد هذا هو يقوي الإسناد السابق، والحديث في الصحيحين وغيرهما في دواوين السنة. ثم هنا باب شهادة أهل الذمة والوصية، باب شهادة أهل الذمة وباب الوصية في السفر، يعني شهادة أهل الذمة متى تقبل، والوصية هي مطلوبة في السفر وفي غير السفر. فإذا أوصى في السفر ولم يجد من المسلمين أحدا، فهل يستشهد بالكفار وعلى الذمة وغيرهم؟ القصة تأتي لهذا المعنى. قال: حدثنا زياد بن أيوب، هو زياد بن أيوب بن زياد العبدي، قد مضى بنا كثير، وكان من شدة ثقته وحفظه كان يسمى شعبة الصغير، شعبة الصغير حافظ، ثقة حافظ. قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، قال: أخبرنا زكريا وهو ابن أبي زايدة، عن الشعبي أن رجلا من المسلمين، شعبي عامر بن شراهيل، حضر أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء. هذه دقوقاء قالوا إنها يعني هي في الشام، وقيل بعد تبوك، على كل حال هي مدينة دقوقاء، هكذا ذكروا. نعم، دقوقاء بالدال المحملة، بفتح الدال المحملة وضم القاف وسكون الواو، هي بلد بين بغداد وإربل، بعضهم قال إنها في الشام، أيا كان على كل حال. وفي النسخ الحاضرة بالمد، بعضهم قالوا بالقصر بدقوقة، فيقول والله أعلم بغداد، وهي بلد بين بغداد وإربل، قد يكون هو قصة قريبة منها بدقوقة هذه. ولم يجد أحدا، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتيا أبا موسى العشارية فأخبراه، وأخبراه أي أهل الذمة هؤلاء أو رجلين من أهل الكتاب أخبراه بالوصية وبموت فلان، فأتي أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدم بطريقته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يقصد؟ هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة إلى شيء كبير جدا، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيسون ولا يعملون بالرأي، يبحثون أولا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعلكم تجدون عبد الله بن مسعود لما جاءت القضية أن رجلا تزوج امرأة ولم يذكر لها مهرا، أو في قصة أخرى أيضا هذه مسألة، ومات الزوج فجاءوا فقالوا ماذا تحكم فيه؟ فاختلفوا إليه شهرا ويماثلهم لم يفتهم، وفي آخر الأمر قال أقول فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطا فمني ومن الشيطان، أقول أن لها مهر مثلها لا شكك ولا وكر. فهم كانوا يبحثون سنة رسول الله وإلا يستشيرون فيما بينهم، وهذا هو الواجب للفقيه والقاضي في هذا الزمان، أن يستشير كتب الفقه وغيره وينظر ما هو الراجح فيه. فيقول هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلف هل كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقعت الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه ولم تقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه القصة؟ الذي يظهر والله أعلم يعني يريد أن يقول أن هذا لم يحصل قضاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انظر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وغيرهم وغيرهم. فأحلفهما بعد العصر بالله، أحلفهما أحلف اليهود، وحلف اليهود أيضا فيها مسألة، هل يحلفون على دينهم؟ نعم، حتى إن بعض القضاة في الشام كان يطلب من أحد من يأتي بالتوراة ويضع يده ويحلف، يضع يده على التوراة ويحلف، فيحلفون ويغلظ عليهم الحلف بعد العصر هذا عند المسلمين، ولعله يكون عندهم. كذلك إذا كانت هناك أمور أخرى جاز الاستغلاظ أو تغليظ في الحلف. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب. ما خان هذا ماله وصيته، ربما نصفه أكلوه ونصفه تسلطوا عليه، ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. هذه المسألة قريبة من الاضطرار لا شك فيه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هنا منكم إذا رجعت إلى تفاسيرها فتجد ابن عباس رضي الله عنه قال منكم أي من المسلمين، وهناك من قال لا منكم أي من أقاربكم، أو آخران من غيركم من غير أقاربكم. لكن الذي يظهر هذه القضية أو آخران من غيركم فيما يظهر، ولذلك يقولون في هذا الزمان لا تقولوا الكفار، المسلمون والآخرون، الآخران من غيركم. الناس ينادون بهذا موقف لأنهم خائفين من تسميتهم كفار، لأنهم غضبوا على هذا، غضبوا كيف تظنوا نحن مؤمنون بموسى وعيسى وكذا، فقالوا لا نتنازل عن هذا. نعم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. هنا محل الاستدلال والله أعلم، إن أنتم ضربتم في الأرض ولم تجدوا من المسلمين أن تستشهدوا بهم أو تشهدوهم، فماذا تفعلون؟ أي واحد من أهل الذمة من غيركم تستشهدوا. فلعل هذا يكون هو فعله أو قضاءه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اضطرارا، ما يمكن أن نضيع هذه الشهادة حتى تضيع التركة كلها. ما جاء بعدما يستحلفون وغيره ما كانوا ولا كذبوا ولا كذا وكذا، لا يمكن إلا هذا، ما هو كذا، فما لا يدرك كله لا يدرك كله. وفي هذه الحالة والله أعلم لا يستشهد غير المسلم إذا كان هناك مسلمون، وإذا كان مسلمون واستشهد غير المسلمين قد تكون هذه الشهادة فيها حوى وغرض وكذا فيبطل. لكن إذا لم يمكن وأنت في السفر لم تجد أحدا من المسلمين فماذا تفعل؟ أجاز الله لك أهل الذمة وهم تحت رقابة المسلمين وتحت أمنهم فيقبل كلامهم. نعم. يقول قال الخطابي في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة. نعم في السفر خاصة. والله أعلم قد يكون قد تقع بعض الوقايا أو بعض صور الوقايا أنه لم يكن مسافرا لكنه لم يكن حوله إلا أهل الذمة الذين هم يستأجرهم مثلا في المزرعة وغيرها وغيرها كذا، قد يكون ما هو كذا في مدينته يستعمل هؤلاء ولم وحضره الموت، موت فجأة الله المستعان الآن الذي يأتي. ففي هذه الحالة أيضا قد يتصور هذا، فعند الاضطرار يكون الاستشهاد بهم وهم تقبل شهادتهم بعد التحري من القاضي. فقال الخطابي في هذا الدليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة، وممن رضي عنه أنه قبلها في هذه الحالة شريح القاضي شريح المعروف وإبراهيم النخعي، وهو قول الأوزاعي وقول أحمد. وقال أحمد بن حنبل لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة، هو هذا والله أعلم، لا تقبل شهادتهم إلا للضرورة. أما إذا كانوا مسلمين وهناك لم تستشهد أنت، استشهدت غيرك من الكفار وغيرهم وهم يعرفون أنه عدل عنا إلى آخره، فإذا ظهر الأمر فالمسألة فيها في الحقيقة أخطأ أنه اختار غير المسلمين. نعم. وقال الشافعي لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا على كافر، وهو قول مالك. وقال أحمد بن حنبل لا يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال أصحاب الرأي شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر ملة واحدة. هذا قد يكون والله أعلم قوي، الكفر ملة واحدة، فإذا كان شهد يهودي على نصراني ونصراني على يهودي فتقبل. وقال آخرون شهادة اليهودي على اليهودي جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها من المختلفة. أنا أريد أن أستنبط من أقوال هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، ما دام للمسلم يجوز أن يستشهد بأهل الذمة الكفار اضطرارا، فلماذا لا يكون شهادة اليهودي على اليهودي خاصة في مسائلهم هم، لماذا لا تقبل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا ويقولون في الرجلين الرجل والمرأة اللذين زنيا، فقال ماذا تجدون في كتابكم؟ فطلب منهم الله أعلم أن يحكموا على ما في كتابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن في كتابهم ما يوافق كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا جاءوك فاحكم بما أنزل الله، لم يحكم بكتابه إنما هو لإقامة الحجة فقط. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم والله أعلم قد يكون فيه إشارة على أن شهادة بعضهم إلى بعض تقبل، ما دام يقبل شهادة مسلم من طرف اليهودي والكافر والذمي فكذلك والله أعلم شهادة اليهود على النصارى والنصراني على اليهودي، بشرط أن تخلو الشهادة من قرائن للرد الشهادة. نعم. يقول هنا قال ولا يجوز شهادة أهل الملة أهل ملة على ملة أخرى، وهذا قول الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه، يعني إذا كان مسلم لا تقبل شهادته أهل الذمة على هذا المعنى، إذا كان يهودي يشهد له نصراني لا تقبل، هكذا قالوا. نعم، اذا لم تظهر هناك ما دام هم الكفر ملة واحدة وهم اعداء اعداء المسلمين وقبلت شهادتهم للمسلمين، كذلك يتقبل شهادة النصارى واليهود بعضهم على بعض اذا كانت الشهادة خلت من الشبهة. هي بعد العصر، نعم، لان بعد العصر التغليظ والوقت هذا كما قالوا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الوقت، خاصه لان هذا الوقت اغلظ واكثر اثما، وزياده عليه جاء في بعض الاحاديث يستشهد او يشهد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم او عند المنبر، هكذا في المسجد، وفي المسجد ايضا عند المنبر. هذه كلها من طرق تغليظ الحلف والشهاده. نعم، ايش هو؟ ايه هو هذه؟ فهنا من بعد الصلاه فسر، وفسره غير واحد ببعد العصر، وكان بعض القراءة بعد صلاة العصر في قراءة ابن مسعود وغيره، وهي من القراءات الشاذة، لكنهم يأخذون منه التفسير. نعم، وتعينت به فأحلفهما بعد العصر بفعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، وحتى في الجاهلية جاءت وقائع في أخبار مكة للأزرق وغيرهم، ذكروا أن الناس تعظيما للكعبة كانوا يعظمون، فكانوا يأتون ويستحلفون عند باب الكعبة أو عند المقام. سبحان الله، هذا موجود، وقائع كانت موجودة، فجاء في أن رجلا حلف كذبا فيبس في مكانه، من ذكره هو، وكذلك الحيثمي في الزواجر عن الكبائر، في الزواجر عن الكبائر، فكان هذا جائز ان شاء الله عند الحاجة. والمباهلات وغيرها، تعرفون ان المباهلة ايضا قالوا جاز ان يكون، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، فذكروا انه جاز في اي مكان يكون ارهب للمباهل وأخوف له. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني المشهور المعروف، قال حدثنا يحيى بن آدم، وهو يحيى بن آدم صاحب التصنيف، وهو يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا ثقة حافظ، قال حدثنا زكريا ابن أبي زايدة وهو زكريا ابن أبي زايدة عن محمد بن أبي القاسم وهو من الثقات، وكان يلقب الطويل. الطويل بعض اخواننا ايش اسمه، وكان كنت مشرفا عليه في رسالتي، حميد الطويل، حميد الطويل، احاديث حميد الطويل، لان فيه يعني ايه الشهري، هو كتب رساله جميله لطيفه: من لقب من المحدثين بالطويل، حميد الطويل وفلان طويل، فهذا محمد بن القاسم ايضا كان يلقب بالطويل. نعم، وعن عبد الملك ابن سعيد، وهو عبد الملك بن سعيد بن جبير، وهو من الثقات، عن سعيد بن ابي سعيد بن جبير التابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، مات السهمي يعني تفرق كانهم، خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فهو تفرق عنهم، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، مخوصا بالذهب، الظاهر كان ملبسا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أحلفهما؟ يعني خرج رجل من مات من الدار وعدين المتاب مات السامي بأرض ليس فيها مسلم، ليس فيها مسلم، لكن ما وجدوا من تركته، من الذي جاء به؟ هو تميم من الدار وعدي بن بداء، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة، فقد أهل البيت لأنهم الذين يجاهدون لمسافرهم، ففي فقدوا جام. جام هو الكوب، وخاصة الجام يبدو أنها كلمة ليست عربية، هي قالوا جام كلمة فارسية وهم يعنون به الكوب الكبير، وخاصة الذي كانوا يشربون به الخمر. نعم جام. يقول أحد الشعراء من أشعر الشعراء بالهند، يقول لو انكسرت، كان يشرب، قال أنا أشرب في كوب من الطين، لو انكسر هذا الجام أنا أشتري من السوق وعلى الثاني. لكن هناك جمشيد كان له جام مشهور، فجامي أفضل من جام جمشيد، لو كسرت هو من أين يحصل؟ ما يحصل شيء، لكن أنا لو كسر جامي أنا آتي به. فاللغة هذه فارسية فيما يظهر لي. جام جمشيد مرا جام سفالة شاه. فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتم الجام، في رواية أو في نسخة ما كتم الجام. ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعداء. الله أكبر، هكذا الفضيعة تحصل هكذا. فقالوا اشتريناه من تميم وعدين، يعني عدي بن بدة. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبنا. قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية. الآية أو آخران من غيركم، يعني ينبغي ولو لم يكن هناك مسلم فاستشهدوا ولو كافرا. هذه الآية ذكروا أنها نزلت في هذه المناسبة، وهناك في زمن أبي موسى وقع أنه استشهد فيكون عملا بالآية الكريمة، لأنه قال لم يقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آية جاءت. فهنا يعني أبو موسى الأشعري والله أعلم لم يكن على علم من هذه القصة، ولم يقع مثل هذا أن أحد من الكفار يكون قد استشهدوه، فعمل بالآية التي نزلت بمناسبة هؤلاء الذين جاءوا ولم يكن عليه شهادة من المسلمين أو من غير المسلمين. إيش هو؟ الله أعلم، يعني القصة وقعت هذه بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أمر وحل وعقد في مكة، إنما القصة هذه جاءت قريبا مما هو في الشريعة الإسلامية، نزلت في مثل هذه أنه يمكن أن إذا لم يشهد غير المسلم، فهناك يقول مات السهمي بأرض ليس فيها مسلم. و قصة والله أعلم كان في زمن الإسلام، ولما رجعوا إلى مكة بعد فتح مكة وغيره ويكونوا قد وجدوا الجام، لكن قطعا القصة جاءت في الإسلام بعد إسلام تميم الداري وعدي بن بدة، هذا الذي يظهر. نعم. ثم بعد ذلك قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم ينسخ منها. هذه قضية أخرى، وهو أنه هل يقبل شهادة المدعي إذا فقد المدعى عليه البينة؟ هذه مسألة وفيها طول كثير عند العلماء رحمة الله عليهم، والذي يظهر أن هناك القسامة، تعرفون القسامة أقرب شيء من هذا، أنهم لما رأوا حويصة قد ذهب حويصة أو محيصة فوجد مقتولا الحويصة، فجاء أهله يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن اليهود هم الذين قتلوه وليس لنا أعداء غير اليهود، لأنه قتل في خيبر ووجد في عين نخلة مقتولا ولم يشهد عليه من الذي قتل وكذا، وهو من اليهود. فقال ليس لنا أعداء غير اليهود فهم الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيحلف 50 منكم فتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية أخرى فاستيقون دم صاحبكم فسلموا إليكم بنسعته تقودونه وتقتلونه. قالوا كيف نشهد أمرا لم نشهده، كيف نشهد لأمر لم نشهده ولم نحضره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم اليهود، هكذا جاء، تبرئكم اليهود بخمسين يمينا منهم. فقالوا يا رسول الله لا نقبل أيمانا كفار قوم كفار. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه من مئة إبل صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة لو جمعت هناك مسائل أخرى أيضا، ويرد اليمين على المدعي مع أنه البينة المدعي واليمين على من أنكر المدعى عليه، فهل يترد اليمين على المدعي أو لا؟ قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، أين في الحديث؟ قالوا هنا فقام رجلان من أولياء السهم فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني هم حلفوا فهم مدعون، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بموافقتهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم. هكذا يريد أن يثبت ويقرر الخطابي. يقول هنا وقالوا المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء، وتعول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، ومسألة طويلة في هذا الباب ذكروا. قال شريح من كان بأرض غربة لم يجد مسلما يشهد وصيته فليشهد كافرين على أي دين كان من أهل الكتاب. هنا قالوا أنه نعم يهودي أو نصراني حتى المجوسي على أي دين من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام فشهادتهم جائزة في هذا الموضع، ولا تجوز شهادة كافر على مسلم بحال إلا على وصيته في سفر لا يجد فيه مسلما. وهذا القول أسعد بالنس نس القرآن، يعني شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. ففي السفر هو إن أنتم ضربتم في الأرض، إن أنتم ضربتم في الأرض. فلذلك كأنه فسر لنا هذه الآية بتمام معناها هو شريح رضي الله عنه. وقال قوم في قوله ذو عدل منكم يعني من عشيرتكم وحيكم، والصواب إن شاء الله والراجح منكم أي من المسلمين هم أو آخران من غيركم أي من غير عشيرتكم. لم يأتي في آية والحديث تعيين الاستشهاد من العشيرة وغير العشيرة، فهذا التفسير يكون ضعيفا، لأنه قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ما قال من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم، فالمقصود منها المسلمون أيا كانوا وهو الصحيح أو آخران من غيركم أي من الكفار. نعم. وهذا قول الحسن والزهري وعكرمة، وقالوا لا تجوز شهادة الكافر في شيء من الأحكام، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة غير أن أبا حنيفة أجاز شهادة أهل الذمة فيما بينهم على بعض. والحديث في مسائل خاصة رد على هذه الأقوال لا شك فيه، واحتج من قال بأن هذه الآية محكمة بأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، فكيف لا تعملون به؟ واحتج من أجاز شهادة غير المسلم في هذا الموضع بأن الله تعالى قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، فأما بهذا الخطاب جميع المؤمنين، ثم قال بعده ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فعلم بذلك أنهما من غير المؤمنين إلى آخره. انظروا بعد هذا الحديث أو الباب، باب جديد ما هو كذا، باب إذا علم الحاكم صدق شاهدة، هكذا قال الظاهر صدق الشاهدة أو شاهدة الواحدة أو شاهدة الواحدة، هكذا جاءت الرواية والله أعلم نسخة شاهدة الواحدة، والصواب الشهادة شهادة الواحد. وهذا شاهد واحد لكن قال شهادة، الصواب شهادة الواحد أو قل شاهد واحد. إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يعني الشخص الواحد الذي يشهد، إذا ثبت لديه أن هذه الشهادة صادقة. نعم. وفي نسخة أخرى صدق شهادة الشاهد الواحد، صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به إذا علم الحاكم. وقطعا الحاكم لابد أن يرى فيها قضاء القرائن وغيرها أيضا، شخص واحد لكن أحاطت القرائن بأنه لا شك أن الأمر كما يشهد فلان. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الزهلي أن الحكم بن نافع أبو اليمان وهو البحراني قد الثقة حدثهم قال أخبرنا شعيب. من يكون هذا؟ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عمارة بن خزيمة، عمارة بن خزيمة بن ثابت من الثقات التابعين، أن عمه حدثه وهو عمارة الأنصاري، عمه نفسه عمارة الأنصاري حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع بمعنى اشترى قطعا هنا، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه، يعني تتبعه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثمن الفرس ويأخذ الفرس. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطى الأعرابي. وأبطى الأعرابي ما المقصود منها؟ يعني يبدو والله ليس أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ويبطى الأعرابي ويماطل في تسليم في أخذ الثمن، هذا الذي يظهر من السياق. انظروا، فتفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون. هناك ناس اعترضوه وقالوا كم فرسك بكم، ولا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم يشعرون ابتاعوا، لانهم اذا علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ما كان لهم ان يتقدموا بين يدي الله ورسوله. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستتبعه ويتبعه ويجري وراءه، وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك، أليس قد اشتريته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعته. طيب كيف ينادي؟ انظروا هذا الأعرابي، لا تقبل شهادة الأعرابي، يعني مشكلة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى ويقول ألست قد اشتريت؟ اشترى، لكنه وهو بنفسه ينادي إن كنت تشتري وإلا أنا بعتك. بأي مناسبة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي أوليس قد ابتعته منك، قال الأعرابي لا والله ما بعتك هو. هذا عجيب جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فاتفق الأعرابي يقول هلم شهيدا، ائت بشهيد. فقال خزيمة بن ثابت الصحابي رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بايعته، أي ساومته واشتريته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة قال بما تشهد، لأنه ما كان حاضرا. قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، أنت صادق قطعا، فأنا أشهد بأنك اشتريته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. طيب هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، الحديث يدل على تخصيص شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فهل أبو داود رحمه الله يعني مخطئ في بعضهم خطأ بعض الشراح خطأ مخطئ في تبويب هذا الباب؟ باب إذا علم الحاكم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إذا كان شخص واحد وعلمنا أنه صادق في شهادته ولو كان غير خزيمة إلى يوم القيامة، فجاز للقاضي أن يقضي بشهادة شخص واحد، لأن المقصود هو ثبوت القضاء وثبوت الحكم. إذا ثبت بدليل وشهادة أو شهادة شخص واحد وقرائن أخرى ففي هذه الحالة لا ترد شهادة الشخص الواحد. هذا الذي يريد أبو داود رحمه الله، وهذا الحديث يفيد هذا المعنى. ولذلك قال باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به، أي بشهادة الشاهد الواحد. هنا على كل حال يعني الرواية جاءت أيضا أن في بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان خزيمة بن ثابت إذا شهد لأحد فكانت تقبل شهادته بشهادة رجلين سبحان الله. في أحد الخلفاء الراشدين جاءت القصة كذلك في مبادئ نعم. انظروا حتى في جمع القرآن قال السيوطي وهذا في الإتقان قد حصل لذلك تأثير مهم ديني وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وذلك فيما روى ابن أبي شيبة في المصاحف عن الليث روى ابن أبي شيبة في المصاحف ابن أبي شيبة له كتاب المصاحف أو جزء من ابن أبي شيبة له وهناك كتاب المصاحف المشهور المطبوع لابن أبي داود المصاحف مطبوع عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد بن ثابت وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهد عدل وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت فقال اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتي بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان الشاهد عمر وحده قال آية الرجم الزانية والزاني نعم لا الشيخ والشيخ فطر إذا زنى يعبر جموما قال من الله فهذه الآية قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يوجد الله وحده فلم يكتب في القرآن لكنهم أقروا قالوا كان يقرأ ثم نسخت تلاوته بقي حكمه في الحديث كما جاء. قال الخطابي هذا حديث يضعه كثير من الناس في غير موضعه وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنه بالصدق على كل شيء ادعاه وإنما وجه الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله وجر الشهادة خزيمة بذلك مجلس صلى الله عليه وسلم. متى؟ ايش الثاني سؤال؟ في رسالة الشيخ انا اردت ان اعرف رسالة الشيخ وانظر فيه اذا كان تكرم تجيبها يعني الشيخ يحرم كلها تمام لا يجوز هو مثلهم ان شاء الله نقرا فيه انا ما اظن الشيخ هو من الفقهاء يقول هذا الكلام لكن انا اشك انك متوهم لكن ان شاء الله ننظر فيه الله يبارك هل نسال الشيخ صالح بن حميد اذا وافقناه ان شاء الله هل يشرع وضوء اليد على المصحف عند الحلف نعم جاء في قول الصحابه ابن عمر وغيرهم وهذه النصوص تجدون في مصنف ابن ابي شيبه لكن لا ينبغي أن يكون يسمى في أمور إلا أمور هامة جدا أما أمور طافئة فالمصحف يكرم من هذه. امرأة خدها رجل بأنه يريد الزواج منها حتى خلا بها فاغتصبها سرا ولم تظهر المرأة خوف الفضيحة وكان ذلك قبل سنوات حتى تقدم لها خاطب فأخبرت لامرأة من قرائب الخاطب بقصتها فهل يجوز زواجها؟ إن شاء الله يجوز بل قد يكون والله أعلم الزواج معها بحسن النية ما دامت هي مظلومة إن شاء الله للإنسان أجر. وفي قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم على ذلك على المؤمنين قال غير واحد من العلماء لا يجوز زواج من ثبت منها الزنا زواج العفيف منها لكن الصحيح إن شاء الله إذا تابت وأصلحت جاز أن يتزوجها لأن التوبة تجب ما قبلها وهذه ليس منها هذه مسكينة مغصوبة إن كانت صح سعى صدقت في أنها مغصوبة حتى ولو كانت غير مغصوبة، فما ذلك؟ هل تتركون امرأة مثل هذه وهي بدون الزواج وربما تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أكثر؟ ولذلك لو آواها أحد وملك عصمتها وناصيتها يكون هو الصحيح إن شاء الله من حيث الأدلة، بشرط أن تكون قد تابت وأصلحت. إيش هذا؟ هل هناك فرق بين فلان المبتدع وأنه من أهل البدع؟ هل هناك فرق بين العبارتين؟ لا، الظاهر من أهل البدع قد يكون أخف بأن قلت هذه المسائل. أولا نقول لا تدخلوا فيها كثير، الله يبارك فيكم، لأن كل فرقة كما قال ابن حجر تبدع الأخرى، فالمسائل هذه تحرصوا فيها وتحرزوا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله ابتليت بناس في بلاد الكفار، الناس يتلقفون كلمات مثل هذه ويتلقون عليه ويهجرون وكذا، فلان يعني فلان حكم عليه بالمبتدع على كل حال. لكن كلمة مبتدع، أنت حكمت فلان مبتدع ومبتدع خبر، هذا صار حصر واضح جدا. وأنه من أهل البدع قد يكون أخف، لأن من ابتدع لا يقع تقع البدعة عليه إلا إذا كان ربما جاهلا ربما كذا ربما كذا، لكن هذا مبتدع أنت حكمت بأنه بعلم هو غارق أو داخل في البدع، فمن أهل البدع أخف والله أعلم. نعم. ولا ينبغي الحكم بالتكفير وكذلك بالبدع وغيرها إلا بعد التحري الشديد، والله المستعان. ما حكم من كتب الكتاب في النكاح ولم يسم المهر ولم يذكره ولم يحدده؟ هذا الذي وقع لابن مسعود رضي الله عنه، فقضى فيه بأنها لها مهر مثلها، لا شطط ولا وكس، لا زيادة ولا نقص. فقام معقل بن مالك الأشجعي وقال لقد حكمت بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بما قضيت به، ففرح عبد الله بن مسعود. فإذا لم يحدد جاز النكاح بدون ذكر المهر، لكنه لا بد أن يكون لها مهر مثلها، مثلها من أخواتها الكبيرات أو من خالتها أمها إلى آخره، أو مثلها في الجمال والكمال. سأقوم بعمرة أن أختي المادري المعوقة ولا، فهل أحرم من التنعيم أم لا، أم من أبارة؟ إذا تيسر لك من أبارة ما فيها شبه، بارك الله فيك.